السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يصلح الكذب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قوله رحمه الله: باب لا يصلح الكذب. هذا تحذير من الكذب وبيان لخطورته وسوء عاقبته على الكذاب في الدنيا والآخرة، وأن الكذب لا يصلح للعبد المؤمن ولا تصلح به حاله. وإذا كان الإنسان كذابا فإنه لا ينال من كذبه إلا العواقب السيئة والوخيمة في دنياه وأخراه. قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي الزموه في أحاديثكم وأقاويلكم وحافظوا عليه وكونوا من أهله وأدبوا أنفسكم به وعودوها عليه. ثم ذكر ثمرته فقال: فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر كلمة من جوامع الكلم، بل إن البر يشمل الدين كله، فهي كلمة تجمع أصول الدين وفروعه، عقائده وأعماله، كما يدل لذلك آية البر قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهداية الصدق إلى البر فيه أن صدق الإنسان وسلامة لسانه من الكذب وخلاصه منه يهديه ويفضي به إلى صلاح عام بإذن الله. وهذا يدل على خطورة اللسان، وأن اللسان إذا استقام استقامت الجوارح، وإذا فسد، ومن أعظم ما يفسد به اللسان الكذب، فسدت الجوارح. ومما يشهد لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه أحمد والترمذي. وقوله تكفر من التكفير بمعنى الخضوع، أي أن الأعضاء كلها تطلب من اللسان الاستقامة والبعد عن الاعوجاج، لأنها كلها تبع له. فاللسان إذا استقام بالصدق استقامت الجوارح، بينما إذا وقع الإنسان في الكذب وتلوث به وصار يتحرى الكذب فالكذب يهدي إلى الفجور. قوله: وإن البر يهدي إلى الجنة، أي يوصل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم. فهو يهدي إلى النعيم في الدنيا، وإلى النعيم في البرزخ، وإلى النعيم يوم القيامة، وتمام ذلك الهداية إلى الجنة. والبر كما تقدم هو صلاح الإنسان واستقامة حاله عقيدة وعملا، فمن كان كذلك هداه ذلك بإذن الله إلى جنات النعيم. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال تعالى: طبتم فادخلوها خالدين. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وجاء في رواية لمسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقوله ويتحرى الصدق أي يتوخاه ويحرص عليه ويلازمه ويكون محافظا عليه حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا فيه تنبيه إلى أهمية تدريب النفس وتعويدها وتمرينها ورياضتها على الصدق حتى يكتب العبد عند الله صديقا. وهذا إرشاد إلى الطريقة العملية التي ينبغي على العبد أن يلزمها في حياته ليكتب من الصديقين. والصديق صيغة مبالغة في الصدق، وهي درجة عالية في الدين، وبلوغها يكون بلزوم الصدق وتحريه. ولما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق وذكر فوائده، حذر من الكذب وذكر مخاطره، فقال: وإياكم والكذب، أي احذروا الكذب وابتعدوا عنه، وإياكم أن تكونوا من أهله، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، أي أن من ابتلي بالكذب هداه كذبه إلى الفجور وهو الانحلال. وأصل الفجور من الفجر وهو الشق، فالفاجر هو الذي شق دينه وانحل منه وانحرف عنه. فالكذب يهدي الإنسان إلى انحراف في دينه وانحلال منه. قال الراغب: أصل الفجر الشق، فالفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. وقوله فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، هذه أمور مترابطة، كذب يهدي إلى الفجور وفجور يهدي إلى النار. وأي خير في أمر لا يسوق صاحبه ولا يفضي به إلا إلى النار. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، زاد مسلم: ويتحرى الكذب، أي يداوم عليه ويلازمه ويتحراه ويتقصده حتى يستشري فيه الكذب فيكتب عند الله كذابا. فالواجب على العبد المؤمن أن يتقي الله، وأن يحفظ لسانه، وأن يصونه عن الكذب، وأن يلازم الصدق في كل كلامه، وأن يحافظ عليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. قول عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، هذا لفظ الترجمة، فالإمام البخاري رحمه الله أخذ لفظ الترجمة من هذا الحديث. والمعنى: لا يصلح أن يكون المسلم كاذبا في حديثه لا في جد ولا في هزل. ولهذا سبق أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وتقدم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وكل هذا يدل على عدم جواز الكذب وعدم صلاحه لا في جد ولا في هزل. وبعض الناس يعجبه عندما يلقى رفقاءه أن يذكر لهم أخبارا كاذبة، يفعل هذا أحيانا من أجل إضحاكهم، وأحيانا أخرى من أجل غمهم وإغاظتهم، فهذا كله حرام ولا يحل ولا يجوز ولا يصلح. وقوله لا يصلح يعطي معنى ينبغي أن يلاحظ، وهو أن الكذب سواء كان على وجه الجد أو على وجه المزاح فإنه لا يترتب عليه صلاح، بل لا يترتب عليه إلا الفساد. فكم من العداوات نشبت ومن الخصومات شبت بين الإخوان والأصدقاء بسبب كذب لا خير فيه، بل ليس فيه إلا شر وضرر. ثم نبه رضي الله عنه على مسألة دقيقة في الكذب يغفل عنها كثير من الناس، فقال: ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجزه له. وكثير من الناس يفعل هذا مع ولده أو غيرهم من الأطفال، فمثلا عندما يريد أن يمسك بالطفل أو يداعبه أو يقبله فإنه يمد يده ويقول تعال أعطيك وليس معه شيء، فيأتي هذا الصغير يجري ببراءته لأجل أن يأخذ ما في يد هذا الرجل، ويظن أنه سيعطيه حلوى مثلا، ثم يفتح يده وليس فيها شيء ويمسكه، فهذه تعد كذبة وفيها حرف لفطرة الطفل وتدريب له على الكذب. ولهذا جاء النهي عن ذلك في السنة، ففي مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. فهذا أمر يجب أن يحذر منه، وأن الكذب لا يصلح لا في جد ولا في هزل، لا مع الصغار ولا غيرهم، بل هو في غاية الخطورة، بل لا يصلح أيضا حتى مع الدواب، فإن بعض الناس إذا فرت منه دابته يجمع ثوبه مثلا ثم يناديها مشعرا لها أن في ثوبه علفا، ثم إذا وصلت أمسكها. والخلاصة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون كذابا في أي شيء من أمره، بل يتحرى الصدق دائما في جد حديثه وهزله، ويحذر من الكذب غاية الحذر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الذي يصبر على أذى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قوله رحمه الله باب الذي يصبر على أذى الناس، أي فضل ذلك، وأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهذا الأفضل للإنسان أن يخالط الناس وينبسط إليهم ويأنس بهم ويأنسون به، ويكون بينه وبينهم معاشرة وملاطفة، وإن حصل له أذى منهم فلا يجعله سببا للعزلة والانقطاع عنهم، بل خير له أن يصبر على أذاهم ويخالطهم، فهذا خير له من أن ينعزل ويبقى وحده بينه وبينهم وحشة ونفرة. ولكن إذا خشي المرء على دينه من الفتنة أو أن يفسد فاعتزل الناس خوفا على دينه فهذه مسألة أخرى. فالحديث هنا فيه مفاضلة بين مخالطة الناس والصبر على أذاهم، أو عدم مخالطتهم لعدم الصبر على أذاهم. لكن إذا ترك مخالطتهم وهما يسمى بالعزلة خوفا على دينه ورغبة في الحفاظ عليه فهذا لا بأس به، شريطة أن لا يكون هناك تضييع للفرائض والواجبات، ولكن هذا لا يصار إليه ما دام المجتمع فيه خير وصلاح وأهل طاعة، لأن العزلة في هذه الحال ربما جرت على الإنسان أمورا لا تحمد، خاصة إذا كان دخوله في هذا من باب الوهن، فبعض الناس بسبب سوء رؤيته لواقع الناس ربما يظن أن الناس هلكوا جميعا، وأنهم أجمعين في جاهلية جهلاء، وأنه لم يبق فيهم صاحب خير، ثم يعتزل الناس ويدعو غيره إلى العزلة معه، وهو مخطئ في نظرته. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم، أي أشدهم هلاكا. الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يكون مخالطا للناس، منبسطا إليهم، صابرا على أذاهم، وفي الوقت نفسه أن يكون ناصحا لعباد الله، داعيا إلى الخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مصلحا بين الناس،